سؤال أخونا محمد يسألنا عن الأناشيد الإسلامية. أنا أقول الأناشيد الإسلامية إن كانت يعني كلماتها طيبة وترفع الهمم وتدعو للجهاد وتدعو للمعاني الفضيلة ومعاني الحق والقيم والأخلاق وكذا، لا حرج فيها، لكن ما أنصح بالتوسع على حساب القرآن الكريم. يعني هناك من الأخوة من الشباب من يسمع على الأناشيد في اليوم 6-7 ساعات تحت عنوان أن والله المشايخ أجادوها. نقول له كم تسمع لكتاب الله؟ يقول لك والله يمكن نصف ساعة أو لا أسمع. نقول له أنت ظلمت، وقد توسعت في هذا المباح على حساب ماذا؟ على حساب الفرض، على حساب الواجب وعلى حساب الأهم. شوف الشيطان أحيانا قد لا يفلح في أن يأخذك إلى ساحة الحرام، قد يجد عندك مناعة وعندك قوة وعندك إيمان، قد لا يفلح، لذلك يحاول معك أن يشغلك بالمباح عن الواجب. يقول لك هذا مباح، هذا يعني المشايخ أباحوا، اسمع تم شغلك في المباح 10 ساعات 20 ساعة وهو شغلك في المباح، وأنت والشيطان يقول لك هذا مباح، أنت ما فعلك حرج، مباح. بعد 10 ساعات تقول سبحان الله فاتتني واجبات كثيرة كان يمكن أن أقوم بها خلال هذا الوقت، واجبات أهم بكثير من هذا المباح الذي أنا مشغول به. أرأيتم؟ يعني المباح للترفيه ربع ساعة نصف ساعة يا سيدي ساعة ما في مشكلة، ولي نفسك حقا ما في مشكلة، لكن أن يكون ديدننا الانشغال بالمباح فهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. لا بد من الانتباه للأهم، فالأهم كان سلف الصحابة يتعلمون ماذا؟ الإيمان، ثم يدرسون القرآن فيزدادون به إيمان. شوف حتى التعلم يعطي أولوية، يعطي ماذا؟ يعطي أولوية، كانوا يعطوا أولوية حتى العلم. تصور القرآن على عظمته، كانوا يدرسون التوحيد أولا ثم ينصرفوا لدراسة القرآن. تسلسل، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال؟ قال أمرهم بالصلاة؟ لا. قال أمرهم بالزكاة؟ لا. قال أمرهم بالتوحيد، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن أجابوك في رواه فإن عرفوا الله فبين لهم أنهم قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم، فإن أطاعوك فبين لهم أنهم قد فرض عليهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم كما في الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن الذي يهمنا من الحديث أنظر التسلسل، أول ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ للتوحيد، ما دعاهم للعبادات الأخرى قبل التوحيد، لأن العبادات الأخرى لا تقبل إذا لم يتقدمها التوحيد. فعودة للسؤال، لا ينبغي أن ننشغل بالمباح عن الفرائض، عن الأوكد، عن الأهم، ننشغل بالمفضول عن الأفضل. هذا من تلبيسات إبليس. لأنه قلت لكم يعني إبليس قد يصعب عليه في بعض المواقف أن يأطرك لاستماع للأغاني الماجنة. هذا شيخ مش ممكن، صعب أن أقول له تفضل أخذك الآن على المعازف وعلى الحفلات والرقص، صعب. لكن هنا حتى يشغلك عن الأهم يوسوس لك في المباح، منها الأناشيد مباحة نعم، ولكن التوسع فيها قد يوقع صاحبه في المحظور، والله تعالى أعلم. طيب، ما تعليقكم على هروب هذا العبيكان ومن من مناظرتكم ومن قبله هذا ناصر العقل، وما هو مدى استعدادكم أن يناظركم غيره من علماء السوء؟ شوف يا أخواننا، حقيقة يعني صاحبكم، أن لا أريد أن أزكي نفسي على الله، يعني من أكثر الناس زهدا فضل من الله الانتصار للنفس، ما أحب أن أنتصر لنفسي. بنا قضية الغالب والمغلوب، قضية التحدي، هذه المعاني بعيدة عن ذهني، بعيدة عن طبعي، بل حقيقة أصارحكم أنني أفر من الجدال العقيم عندما أجد أن الطرف المقابل يعني لا يفهم ولا يريد أن يفهم ولا يحب أن يفهم، ويطرح المسائل بطريقة معاكسة ومركبة، ويقحم المسائل بعضها على بعض، يعني ما أحب أن أسمع منه ولا يسمع مني، لأنه لا يستفيد ولا يفيد. لست ممن يرغبون بالجدال، لكن أحيانا نبتلى بواحد كهذا الرجل، لم يدع ميدانا منبرا من منابر الإعلام إلا وقال أريد أن أناظر، ويخصنا ويخص إخواننا المساكين المعتقلين يعني الذين لا حول لهم ولا قوة، وأنا ناظرتهم في المعتقلات وأريد أن أناظر. يا أخوان يا أخي، قال له بتناظر فلان؟ قال له بناظر فلان وبناظر علان وبناظرهم كلهم. وما يخفاك أذناب الطاغوت أخذوا كلامه وأخذوا يشيعونه في القنوات العربية وغيرها وكذا. فحينئذ وجدت نفسي مضطر، لست راغبا، مضطر. قل له تفضل يا أستاذ، فيما أنت تثير من فتن، أنا لا أناظرك في غير اختصاصك، أناظرك في اختصاصك فيما تثيره من فتن، زودك عن الطواغيت وتخذيرك للجهاد والمجاهدين في العراق وأسباقك الشرعية على الغزاة الظالمين هناك. هذان الموضوعان ورثت بالانتصار لهما يا فلان، وكثر كلامك عنهما إلى أن يعني الناس سئمت. تفضل، شو تعرفون أنتم البقية؟ لم يأتي، لكن نحن أعطيناه وظيفة إن كان فعلا يريد يجيب على هذه الوظيفة. نحن كتبنا له ما يقارب 20 صفحة أو ما أدري أقل أكثر موجودة في موقعنا، فكان له نقاط عدة فيما يتعلق في كفر النظام السعودي. تفضل أجب عنها كتابة، لو أجاب عنها كتابة أنا سأرد عليه كتابة. يعني هو إن كان لا يريد أن يناظر هكذا مواجهة ووجها لوجه يجيب عما كتبناه، هذا إن كان فعلا هو صادق أقل شيء يجيب خطيا. ونحن أعطيته إجازة شهرية يستشير مجلس الشورى، يستشير من شاء من مشايخ السوء، مشايخ السلاطين، يستشيرهم ويرد خطيا، ثم نحن ننظر في رده ونرد عليه، يرى الناس ما يكتب وما نكتب. لكن وللأسف حتى الآن لم يحصل شيء من هذا، وقد خنس. الحمد لله أنه خنس. نحن أردنا أن نكف أذاه عن إخواننا المسلمين، والحمد لله تحقق شيء من الغرض. هذا الذي حصل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ناصر العقل، كان هناك شخص آخر باسم مستعار يتكلم باسمه، هو لم يتكلم، لم أسمع منه كلاما مباشرة أنه يرغب أو لا يرغب، لكن واحد نقل عنه، الله أعلم مدى يعني صدقه أو صحة نقله، لأنه دخل في أحد المنتديات الحوارية باسم المستعار، فقال أنه يرغب بالمناظرة، لكن يعني يحدد أين أنا وفي البلد ذاكي، وتكون مناظرة سرية في غرفة مغلقة، وبعد ذلك يعني هو إن استحسن نشرها. كلام يعني غير معقول، غير معقول وغير ممكن. تحدد أين أنت وأين مكانك لكي هو يأتيك ويناظرك في بيت في مكان مغلق وتسجل المناظرة ثم تنشر. هذا كان كلام الذي يمثله وهو باسم المستعار، لكن لا أستطيع أن أقول هل هو فعلا يمثله أم لا، وهل هذا هو فعلا طلب ناصر العقل أم لا، لا أستطيع أن أقول ذلك. لكن الذي كان ينقل كلامه ويقول يعني أنا ممثل وأنقل كلامه وهكذا قال فلان وعلان، هذا الذي حصل، لكن هذا كلام غير واقعي. لكنه لم يأتي، لم يقل أنا أريد أن أناظر. فنسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. أخ يريد أن يتكلم، تفضل يا أخ، نعطيك الله في التفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب يعني جزاك الله كل خير، لا تحرمنا من يعني فوقة العزب الجميل شيخنا الحبيب، والله نشهد الله أننا نحبك في الله، والله إني أحبك حبا لا يوصف والله يا شيخ الحبيب. جزاك الله كل خير على هذا العمل الطيب، وبارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ الحبيب. يعني نريد أن نسمع صوتك باستمرار يا شيخنا. أنا فوجئت من الغرفة مفتوحة صراحة، يعني سعدت جدا وفرحت جدا إن الروم مفتوحة وإن نسمع صوت شيخنا الحبيب ووالدنا وأستاذنا. نحن تعلمنا على يديك شيخنا الحبيب من الدين النصيحة وحقيقة الشرك وشهادة التوحيد وهذه الدروس العظيمة الجميلة يا شيخ، ربنا يبارك فيك. نحن نستمع إلى هذه الدروس العظيمة ويعني نتعلم منك الكثير والكثير. جزاك الله كل خير شيخنا الحبيب. سؤال شيخنا الحبيب هو يخش يعني سؤال عن نظرتك لواقع الحكومات والأنظمة العربية الآن. طبعا كثير من شيوخنا وأساتذتنا لهم مواقف معروفة طبعا من اتجاه الأنظمة الحالية، من بداية من الشيخ عمر عبد الرحمن إلى الشيخ محمد المقدسي الله أسره، إلى الشيخ المجاهد رحمه الله عبد الله عزام، إلى الشيخ مسعود بن، كل علماءنا وأساتذتنا يعني لهم نظرة. فنريد أن نعرف نظرتك لواقع الأنظمة الحاكمة الآن. هكذا سمعنا من الأستاذ سيد قطب عن واقع الأنظمة، نريد أن نعرف نظرتك حضرتك لواقع الأنظمة. طبعا لا يخفى على حضرتك أن واقع الأنظمة يعني جميع الدول يعني تقريبا متشابه، من مصر إلى السعودية إلى الأردن، كلهم نظام واحد يعني أو واقع واحد. يعني نريد أن نعرف نظرتك حول واقع الأنظمة الآن. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخانا الكريم لمشاعرك الطيبة نحونا، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. ما يتعلق بسؤالك لأخانا الكريم، من وراء هذا الملك ثروات البلاد، هل يوجد في السعودية من يستطيع أن يحاسب النظام السعودي كم يخرج من النفط وكم يعود المال من مرجود لهذا النفط وأين يصرف؟ هل يوجد من يجرؤ أن يحاسب؟ أي دولة هل يستطيع توجد، ليش لأن يقولوا ديمقراطية وكلام فاضي من هذا، هل يوجد من يستطيع أن يحاسب الحاكم من أين لك هذا وكيف تفعل بأموال الأمة وكيف تتصرف في مقدراتها؟ لا يوجد. فهؤلاء الحكام لا يهمهم سوى هذا، أن يحافظوا على مكاسبهم الخاصة الذاتية، ولو أدى ذلك بهم إلى كامل العمالة والخيانة والولاء لأعداء الأمة. فهم من جهة لا يحكمون بما أنزل الله، يحاربون شرع الله، يحاربون الدعاة إلى الله، يشيعون الفاحشة، جعلوا من أنفسهم أندادا وأربابا يشرعون مع الله، بدلوا شرع الله، دخلوا في موالاة أعداء الأمة على الأمة، خصال الكفر كلها لو أردت أن تتأملها حقيقة. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر 10 نواقض من نواقض الإيمان. يعني أنا أطالب أي أخ يأتيني بنظام لا توجد فيه هذه النواقض العشر. النواقض العشر مش ناقضة واحدة، النواقض العشر كلها متلبسة فيه. لذلك هؤلاء المرجئة الذين يدنجنون حول مسألة لم يحكم من أنزل الله، وقال ابن عباس كفر دون كفر. يا أخواننا القضية لا تقف عند هذا، عند هذه الجزئية. لو وقفت عند هذه الجزئية لهان الخط، القوم يعني ولجوا الكفر من كل أبوابه، ولجوا الكفر من كل أبوابه ويمارسون نواقض الإسلام من كل وبكل أنواعه. فبالتالي من الخطأ أن نقف عند جزئية ونطيل الوقوف عندها ونكثر من الجدال حولها، وكأن القوم ما عندهم إلا هذه المشكلة أنهم لم يحكموا بما أنزل الله في بعض الأشياء. يا أخوانا الجماعة ليس فقط لم يحكموا بما أنزل الله، يشرعون، جعلوا من أنفسهم أندادا، قننوا قوانين الكفر، تحاكموا إلى شرائع الكفر والإلحاد، دخلوا في موالاة الظالمين، موالاة الكفار أعداء الأمة على الأمة. فهذه الأنظمة قولا واحدا ليس لها شرعية، ومن حقي بل يجب على الأمة، بل يجب على الأمة أن تخرج على هذه الأنظمة. الآن الأمة تدفع ضريبة باهظة، ضريبة الذل والاستكانة والخنوع. هذه الأمة الآن تدفع ضريبة من مالها ومن عرضها ومن دينها ومن كرامتها ومن عزتها. انظروا الذلة التي تخيم على بلادنا، انظروا هذا الخوف، هذا الخنوع، هذا الجبن، ها؟ أبو بريدة الخنوع والذلة. صح الخروج عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا منهم كفرا بواحا، قد يؤدي إلى بعض الخسارات، بعض البلاء، بعض الضحايا، بعض صح صحيح، لكن الرضا بأن يستعليك الكفر والإلحاد، وأن يستعليك الطغيان والظلم، وأن يحكمك وفق هواه وليس وفق شرع الله، يترتب عليه من المآسي والظلم والضحايا ما لا يترتب على، فضريبة الذل أكبر بكثير من ضريبة العزة. ضريبة الذل أكبر بكثير من ضريبة العزة وضريبة الجهاد. ضريبة الجهاد إما منتصر وإما شهيد، كلاهما منتصر، لكن ضريبة الذلة، ضريبة الخنوع، رضا بالكفر، رضا بال... انظر الآن بلادنا تشكو كل شيء وتشكو من كل شيء. لذلك نحن، أنا لا أخاطب مجموعة واحدة أو فئة أو شباب، أنا أخاطب الأمة كلها، يجب عليها شبابها وشيبها، العلماء والعمال والمسلمون، الأمة كلها ينبغي أن يكون لها موقف واحد من هذه الأنظمة الطاغية. فإن لم يفعلوا فليروضوا أنفسهم لمزيد من الذل، لمزيد من الذل، ومزيد من الهوان، ومزيد من الفقر والذلة والضياع، دفع الضرائب، يدفع الضرائب، لا يلوموا إلا أنفسهم، لا يلوموا إلا أنفسهم، هذا الذي أقوله. فهي القضية لا تقف على مجموعة من الشباب هنا وهناك يقومون بواجب الخروج، لا، هي الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا منهم كفرا بواحا، يخاطب الأمة، يخاطب الأمة كلها، وكل امرئ يستطيع أن يفعل شيئا نحو هذه الفريضة ثم يقصر ويلام ويؤسم، يلام ويؤسم. العلماء عندما يكتمون هذه المسألة، فعندما تسكت على الحاكم الكافر المرتد، لا، الحاكم الكافر المرتد لا يرضى، لا يرضى بأن يرتد بنفسه وبمفرده، فهو لا يقبل إلا بأن ترتد معه دولته، البلد الذي يحكمها والشعب الذي يحكمها، لا يقبل منهم أن يعيش هو في واد وشعبه في واد آخر. لذلك هو يعمل على أطرهم إلى ما هو عليه من كفر وفسوق وفجور. ولو ارتد واكتفى بنفسه لهان الخط، لكن يريد أن يحمل شعبه وبلده على ما هو عليه، على دين الملك. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلهم يقولون مقولة فرعون، ما علمت لكم من إله غير، أنا ربكم الأعلى. كله، أنا الحاكم، أنا المشرع الذي يجب أن ترجعوا إليه في جميع شؤون حياتكم، لا يوجد لكم إله غيري ترجعون إليه في شؤون حياتكم الدينية والدنيوية. هذا واقع. لذلك نقول الأمة إذا لم تنهض للقيام بهذا الواجب، إذا تروض نفسها لدفع مزيد من الضرائب وتحمل مزيد من الذل والهوان، وهذا ما لا نتمناه ولا نريده، والله تعالى أعلم. أرجو يا أخانا الكريم أن أكون قد أجبتك عن سؤالك وعن موقفي. أنا أستغرب، يعني هذا السؤال كل من قرأ لي يعرف موقفي، يعني هي القضية ليست محصورة في هذه الكلمات الآن التي أنا أقولها. كل من قرأ لي كثير من كتبي، كثير من أبحاثي ومقالاتي، يجب أن هذا المنهج هو منهجي منذ أكثر من 30 سنة. ما أعرف نفسي غيرت ولا بدلت، لله الحمد. من نعم الله على أخيكم أنه لم يعرف التبدل والانتقال من منهج إلى منهج، ومن حزب إلى حزب، ومن تيار إلى تيار، ومرة كان كذا ومرة أصبح كذا. أخوكم الذي يتكلم إليكم الآن هو نفسه قبل 30 و35 سنة، نفسه نفس المنهج، لأنني بفضل من الله أعتقد أنه هو المنهج الحق، وهو دين الله الذي يحبه ويرضيه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله. فالفضل كله لله، فله الحمد حتى يرضى، فهو الذي هدانا وهو الذي دلنا على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، وهو الذي سهل لنا عبادته، فله الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى وبعد أن يرضى سبحانه وتعالى. فالأخ محمد يقول أشكل علي شيء، وهو وجود الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الواردة في كتب الحديث، وأنهم إلى آخر الزمان، ولكني في نظري للواقع لم أرى لهم في واقعنا أثرا إلا شذر من الهجرة والتكفير، وأظنهم انقرضوا. كيف تزيل عني هذا الإشكال يا شيخنا؟ أنت يا أخ محمد إذا كنت لا تعلم لا يعني أنه غير موجود، فحقيقة يعني هؤلاء الخوارج موجودون. يعني الآن مثلا الإباضية موجودة في عمان، دولة تحكم بمذهب من مذاهب الخوارج. يعني هناك أيضا ممن ينسبون لأهل السنة، وللأسف عندهم غلو شديد أخلاق الخوارج، بل تجد كثير منهم قد تجاوز الخوارج. يعني الخوارج يكفرون بالكبائر وكذا وكذا، لكن نجد ممن ينتسبون للسنة يكفرون بالطاعات، يكفرون بالمباح لأدنى شبهة قد تكون جائزة في شرع الله، يكفرونك لعجلها. يعني مثلا هذه مسألة الاستئناف التي شغلونا بها، يعني طلبت لجوء سياسي في أي بلد جائز، لو ردوك أرادوا أن يسلموك لبلدك لكي يذبحونك ويقتلونك لا يجوز لك أن تستأنف الحكم، تقول لهم لا أنا يعني أعترض، ولو استأنفت فأنت كافر. يعني يكفرون بالظن، يكفرون بالشبهات، ويكفرون في أمور جائزة. فهؤلاء أسوأ من الخوارج. يعني الخوارج يكفر في الكبائر واضح، لكن هؤلاء يكفرون وينتهكون الحرمات في أمور متشابهة، بل في أمور جائزة لا حرج فيها شرعا، يحملون عليها معاني الكفر ويحملون عليها النصوص التي قيلت في الكفار والمشركين. فكونك يا أخ محمد لا تعرفهم أو تعرف قليل منهم هذا لا يعني أنهم غير موجودين، لا موجودين. يعني أنا الذي يتكلم معكم ابتليت بمجالسة كثير منهم وأعرفهم، يعني أعرفهم من أول كلامهم، مجرد تكلموا مع عبارة أعرفهم وأعرف شبهاتهم، ولي طوش معهم حتى في أيام الباكستان، هناك كانت لنا منازلات مع القوم. فموجودون، كانوا يكفروا الجماعات ويكفروا المجاهدين، حتى كان منهم من يكفر الشيخ عبد الله ويكفر، فكان لنا طوش معهم نعرفهم. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. عليك أن تؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ محمد، تصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت لا تعلم، فالذي يعلم حجة على الذي لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت به وصدقت، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء رأيت هذا الأمر لم تره أو كان قريبا منك أو بعيدا، فعليك أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتوقن بما أخبر وبما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون المرء ليس من الخوارج بكل أحواله، لكن قد تكون فيه بعض صفات الخوارج، لكن أبرز ما في صفات الخوارج أنهم ينتهكون الحرمات ويقتلون أهل الإسلام وأهل القبلة بالشبهات وبالظن وبالأمور المحتملة. هذا أبرز ما يميز الخوارج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هذا من صفات الخوارج. يضع السيف في أهل القبلة، أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. قلت لك أنا أعرف ناس يكفر الأمة كلها، علماؤها، مشايخها، مجاهديها، ما في عنده واحد مش كافر. حتى أن أحدهم قال لي الحمد لله اليوم أمي دخلت الإسلام وأنها قد أسلمت، وأن في هذه الدنيا لا يوجد غيري وغير أمي قد دخلت الإسلام. تصور، يعني لا يوجد إلا أمه وهو دخلوا الإسلام، وهذا ما أدري شو ماذا فعل بوالدته، ماذا قال لها، ماذا حدثها، بجوز كان مسلمة شوشها وأثر عليها. يعني أنا كنت من الأمثلة مثلا 6-7 في بيت، 6 أو 7-10 في بيت، يكفر الأمة كلها ويكفر الخواص من العلماء والناس الأتقياء الصالحين. فبعضهم يقول يا أخي والله هذا صعب، يعني هذا الشيخ كفره يعني صعب، طيب كفرناها الناس الأمة الناس الدراوي كفرناهم كلهم بس هذا صعب، ينقسمون قسمين، لا تكفره، من لا يكفر الكافر فهو كافر، إذن أنت كافر. طيب هذا المكفر هم المجموعة ينقسمون عليه لأنه كفروه، كفروا أحد أفرادهم، فلا تكفر هذا الشخص، لا نكفر هذا، فكان منا هذا كان من مجموعتنا وهو بيكفر الأمة كلها يعني، فينقسمون على بعضهم، فالذي كفر يكفر من لا يكفر، والذي إلى أن أصبحوا العشرة كلهم يكفرون بعضهم، وتقام الصلاة عشر جماعات يعني كل واحد يصلي بمفرده، لا أحد يصلي خلف الآخر، هذا أنا رأيت له ليس مقياس، قد يخبو بل يخبو إن لم يكن على المنهج الحق الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. كم من إنسان علا وارتفع والناس صفقت له وكذا، لكنه كونه كان يخالف منهج الله عز وجل ولم يكن على جادة الحق وعلى منهج أهل السنة والجماعة سقط وانهار، الناس الذين كانوا يمدحونه أصبحوا يذمونه ويلعنونه. ونسأل الله الثبات وأن يعصمنا ويحفظنا وأن لا يكلنا لأنفسنا الضعيفة، نحن ضعفاء، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الزلل ويعفو عنا، اللهم آمين. تفضل أخانا الكريم، عندك سؤال تفضل. ملات، والله لا أستحسن، أنا لا أقول حراما لكن لا أستحسن، كل الأسماء التي فيها تزكية ملاك وكذا ما أستحسنها، لأن الأسماء التي فيها تزكية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وضرب أمثلة لها، ناجح وأنجح وكذا، قال وأفلح، قال وما أدراك أنه ناجح وأفلح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمي بهذه الأسماء. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نماذج من الأسماء التي فيها تزكية، وبالتالي أنت تقيس كل اسم فيه تزكية تعب عنه، هذا الذي أقوله والله تعالى أعلم. الأخ يريد أن أتكلم. طيب نعطيك اللاقت يا أخانا الفاضل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، يعني بعد ما تعلمنا وقرأنا عن كيف نتعامل مع الطاغوت، لقينا أن احنا محاطين بشبكة طاغوتية من كل الجوانب، كل تعاملاتنا يا شيخ، كل تعاملاتنا، اي اوراق شخصية، اي تعاملات، اي علاقات لازم لها علاقة بالدولة، وتدخل كثير منها بيدخل في حكم الطاغوت، من حقوق عباد، علاقات عامة، اي اوراق شخصية، جواز سفر، تصريح عمل، اقامة، كل ده شيخ ازاي نتعامل مع كل ما يتعلق بالدولة الطاغوتية. احنا على علم الحمد لله الان يعني بعض الاشياء المهمة، من هو الطاغوت وكيف يكون هذا احتكام الى الطاغوت او شرائع الطاغوت، وهذا احتكام الى الله سبحانه وتعالى. فلقينا ان احنا محاطين بشبكة طاغوتية كبيرة جدا، ازاي نتعامل في حياتنا كل اللي حوالينا زي ما وضحوا يعني شبكة حضرتك شبكة طاغوتية، ازاي نعيش وسط المجتمع ده دلوقتي، يعني في حاجات ما نقدرش نستغنى عنها ونخاف ان احنا نحتكم الى الطاغوت في اقل الاشياء، حتى لو اضطرنا ان احنا نتنازل عن بعض حقوقنا فالقوانين الان الطاغوتيه، قوانين الوضعيه، اي تعامل معها باي صوره من الصور يعني هو بدون شك غير مشروع، لما اعتراف بهذه القوانين الوضعيه، قوانين الوضع البشر مشاركه في الجزء. كيف نتعامل يا شيخ، يعني مره لحضرتك كيف نتعامل مع هذه الامور، نخاف ان ندخل في حكم الطاغوت جزاك الله كل خير يا شيخ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، شكرا لك يا اخانا الكريم على سؤالك وعلى مداخلتك. كما ذكرت يعني نحن نعيش واقعا غير اسلامي، واننا محاطون بالطواغيت وبانظمتهم وقوانينهم من كل حد وصوب، نعيش على اللحم الميتة، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كله بسبب غياب دولة الإسلام، نحن ندفع ضريبة غياب دولة الإسلام، هذا واقع. لكن إن كان السؤال كيف نتعامل مع هذا الواقع، تقول الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبتعد عن الحرام ما استطعت. قد تقول لي لا أستطيع أن أبتعد عن الحرام 100%، أقول لك كم تستطيع تبتعد؟ تقول لي أستطيع أبتعد 50%، أقول لك أبتعد 50%، 50 الأخرى المفروضة عليك أرجو أن لا تحاسب عليها ولا تسأل عنها. كل منا يتقي الله ما استطاع. فأن المرء كما ذكرت حقيقة هذا واقع ينبغي أن نعترف به، ينبغي أن نعترف به. الحرام يخيط لنا من كل حد وصوب، كثير من بلادنا كثير من الظلم، الفسق، الفجور، الإباحية، القوانين الوضعية، كل شيء تخيطك من الصباح إلى المساء. فاتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من نعم الله علينا أنه لم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يكلفنا سبحانه وتعالى يعني أكثر مما نقدر عليه. لذلك هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، كيف نعيش، كيف نتعامل، كيف كذا. اتق الله، شيء أنت مضطر إليه لا بد لك من تأتيه، شيء بإمكانك أن تعتزله أو اعتزالك له لا يسبب لك حرج ولا أذى في نفسك وأهلك، تعتزله وتجتنبه. أمور تستطيع أن تأخذ فيها في العزائم، تأخذ فيها في العزائم. فاتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة. هناك شيء ميسور، هناك شيء معسور. المعسور لا تحاسب عليه، لا تسأل عنه يوم القيامة، وهذا من فضل الله علينا ومن نعمه وكرمه وجوده علينا سبحانه وتعالى. لكن الميسور تسأل عنه لأنك تستطيع، تقدر، لماذا لم تفعل؟ فالله يقبل العذر. شفت ما في الحديث، لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فالله يقبل العذر. فإن كان عندك عذر الله يقبله ويقيل عثرتك. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ما هو عذرك؟ لماذا لم تفعل؟ يا رب الله عذري كذا كذا، فالله يقبل، يقبل سبحانه وتعالى. لكن أن تعتذر في أمور أنت تستطيعها وتقدر عليها، حينئذ لا يقبل، لا يقبل منك. ألم تستطع؟ ألم تكن قادرا؟ بلى. ألم تستطع على الهجرة؟ ألم تستطع أن تفعل؟ أن لا تفعل؟ نعم. لماذا لم تفعل؟ لماذا لم تقم؟ لماذا لم تهاجر؟ لماذا لم تتحرك؟ لماذا لم تفعل؟ لماذا لماذا؟ فالمعاتبة تأتي مع القدرة، قاعدة. المعاتبة تأتي مع القدرة، المساءلة تأتي مع القدرة، والتكليف يرفع مع العجز. حصل عجز يرفع التكليف، حصل عجز يرفع التكليف مباشرة. فلهذا أجيب عن سؤالك بشكل عام، سؤالك عام وأنا أجيب عنه بصورة عامة، والله تعالى أعلم. أحد الإخوان يسأل، الطواغيت يضطرون لدفع رشوة من أجل أن نتزوج بدون يمازمة ولنا. نعم، يعني وللأسف يعني الآن المعاملات كلها باطل، الحرام، السحت، لكن هذا أقول لكم، هذا كله دفع ضريبة الذل والاستكانة للطواغيت الظالمين. يعني هذه الأشياء التي تذكرونها هو كله ضريبة، ضريبة الاستكانة. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بجهاد هؤلاء الطواغيت والظالمين قال تعالى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأمة الآن تكره الخروج، فيه سجون وفيه بلاء وفتنة وفتنة. طيب يا سيدي ما هو البديل؟ انظروا الآن الفتن، انظروا البديل، نقدمها من عرضنا، من ديننا، من كرامتنا، بناتنا ينشئونهم على طريقتهم، أولادنا، كل شيء نقدمه على موائد الطاغوت، والطاغوت لا يرضى ولا يشبع ولا يكتفي، يريد المزيد. والأمة تدفع، تدفع وهي طائعة خانعة، تدفع رغما عن أنفها. استخفوا قومهم فأطاعوهم. فنحن هذا الذي تذكرونه، هذا الواقع المرير الذي تذكرونه، هو الذي حملنا يا أخوان على القول بالخروج على هؤلاء الطواغيت. يعني بعض الناس يظن أننا والله من دعاة الذين نحب الثورات وما الثورات والفتن والتخريب والتدمير. لا، هذا كله والله لم يخطر على البال. نحن مخيرون بين أمرين، إما أن تخرج على هؤلاء الظالمين الطواغيت المجرمين ويحصل نوع شر، ويحصل نوع شر، وإما أن تسكت عليهم وتعترف بشرعيتهم وتقرهم ويحصل شر أكبر كما هو واقع الأمة الآن. فالشرع ماذا يقول لك؟ الدين ماذا يقول لك؟ تدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. يعني هناك إنسان مصاب بسرطان يضطر أن يبتر عضوا ليسلم الجسد كله، عمل فيه شاق، نعم عمل صعب، فيه تعب، فيه آلام، فيه جراح، لكن هو لكي يسلم الجسد، لكي تسلم الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. هي المشكلة أننا لو تركناهم سنهلك كلنا يا إخواننا. الأمة الآن هلكت. أحيانا هكذا أتابع بعض الحلقات الحوارية في القنوات هذه، عجب، لا يضعون النقيصة في هذه الأنظمة إلا ويذكرونها. ما هو البديل؟ الديمقراطية والحوار. لك يا أخواننا هؤلاء الطواغيت الظالمين كل بيت وضعوا أمامه دبابة، وأنتم تذكرون عوراتهم وتذكرون ظلمهم وسجونهم وكذا. وآخر شيء عندما يأتي للبديل لا يتجرأ على أن يصف البديل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوصية الحق، وهو الحل الصحيح الحق. ما لم تروا منهم كفرا بواحا، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ألا نخرج عليهم، قال لا، ما لم تروا منهم كفرا بواحا. ها هي الأمة رأت منهم كفرا بواحا، ورأت منهم قمة الإجرام وقمة الخيانة وقمة العمالة وقمة الكفر، مع ذلك الأمة خانعة. إذا ادفعوا مزيدا من الجل، مزيدا من الضرائب الخنوع. هذا واقع. بعض الناس يقول لك والله فلان هذا يريدنا أن نذبح بعضنا ونقاتل بعضنا. لا يا أخواننا، ما هذا؟ هؤلاء طواغيت تسلطوا على رقاب الأمة، الله عز وجل ابتلانا بهم، ماذا نفعل؟ شوف، ما من نبي إلا وابتلغ بكم من الطواغيت لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فتنة، والفتنة أكبر من القتل. الشرك، بنو إسرائيل عبدوا العجل، كم يوم عبدوا العجل؟ يوم، يومين، ثلاث. ماذا كانت الكفارة؟ أن اقتلوا أنفسكم. فقتلوا أنفسهم، الذين لم يعبدوا العجل قتلوا من عبدة العجل، أو حصلت مقتلة بينهما، فقتل في يوم واحد 70 أو 80 ألف في يوم واحد، ذبحوا بعضهم. كانت الكفارة أن اقتلوا أنفسكم، 80 ألف في يوم وليلة، في ليلة واحدة 80 ألف كانت كفارة عبادة العجل. انظروا الآن الأمة كم عجل تعبد من دون الله، بالله عليكم كم عجل تعبد، كم عجل يعبد من دون الله في زماننا. هؤلاء الطواغيت كل واحد منهم عجل، عجل في جسده وعجل في طغيانه وزعمه للربوبية والألوهية من دون الله. بالله عليكم انظروا، أليس كل واحد منهم يقول أنا عجل كعجل بني إسرائيل عبدوني من دون الله؟ وبالتالي كيف ستكون الكفارة؟ لابد من كفارة، لابد من طهور يا أخواننا، لابد من طهور. الأمة تريد أن تتطهر من هؤلاء العجول بدون ضريبة، بدون تضحية، بدون بذل. هذا خيال. اذهبوا ناموا مرة ثانية، ناموا لكم 50 سنة، استمرأتم الذل، استمرأتم الهوان، ناموا. تريدون أن تتطهروا من هذا المنكر الأكبر من عبادة العجول؟ لا بد من تضحية، لا بد من بذل. والأمة لا بد، لا محالة قادمة لهذا. إن لم يكن اليوم فغد، وإن لم يكن غدا فبعد غد. لا يمكن للأمة أن تتحرر من هؤلاء الطواغيت بدون تضحية وبذل وعطاء. عبادة هذه العجول لا بد لها من كفارة يا أخواننا، لا بد لها من كفارة. نحن نذكر ونبين، وقد أعذر من بين وأنذر وذكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخي الكريم يقول: أخي رجل بالشرطة، هل يكفر على العين أم أنه يكفر لالتحاقه بالطائفة الممتنعة؟ أحيانا يكفر بعينه، وأحيانا ربما قد يكون معذورا. أنا لا أعرف ما هو ظروف أخوك وأين يعمل وفي أي شرطة يعمل وما هو عمله، لكن وهل هو متطوع أم بكره؟ كل هذه قرائن تجعلك تحكم أنه يكفر بعينه أم لا. وهذه مسألة تكلمنا عنها مرارا وقد نمر عليها عند دروسنا في قواعد التكفير والعقيدة الطحاوية بشيء من التفصيل إن شاء الله. السؤال: هل يصح وصف الشيخ الألباني رحمه الله بإمام الجرح والتعديل في زماننا أم أنه حقيقة فوق ما يستحقه ويجب علينا أن نرد على أدعياء السلف لدعواهم في هذا الوصف؟ الشيخ ناصر لا شك أنه محدث، ومحدث كبير، وعالم من علماء الحديث، وله فضل على الأمة في هذا الجانب، هذا لا بد من أن نعترف به وأن نقر به إنصافا للشيخ، إنصافا للحق. أما مسألة الجرح والتعديل فهذه أوسمة يعني لا نطلقها ولا نقبلها، لأن الشيخ يعني يخطئ، لا ينبغي يعني الواحد يزكي نفسه ويزكي الآخرين على الله. ثبت الشيخ أنه زكى أناس سيئين، الشيخ ناصر يعني قرب إليه أناس والآن يقتاتون باسمه غير أمناء على دعوته وعلى أساء له جدا، فبالتالي كيف يكون إماما في الجرح والتعديل وقد عدل أناسا يعني يتهمون في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومرؤتهم وأنتم تعرفونهم، وجرح أناسا صالحين أنتم تعرفونهم؟ فهذا اللقب لا نطلقه على الشيخ، والله تعالى أعلم. هل الذهاب إلى أقسام الشرطة للبلاغ عن ظلم حدث له، هل هذا يعتبر من التحكم للطاغوت؟ هذه جزئية يعني قد نتكلم عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله في دروسنا القادمة، لكن أريد أن أقول لكم أن التحاكم إلى الطاغوت الذي يوقع صاحبه في الكفر والتحاكم مذموم هو التحاكم الذي يتصف بالصفات التالية، انتبهوا إليها: أن يكون له وصف العدول، أن يعدل عن الحكم بما أنزل الله مع وجوده وأنه متاح له، يعدل عنه إلى حكم وشرع الطاغوت، فهو يتحاكم إلى شرع الطاغوت وحكم الطاغوت رغم توفر الحكم بما أنزل الله والجهة التي تحكم له بما أنزل الله وتسترد حقوقه وفق ما أمر الله، فهو يعدل عن حكم الله، هذا كفر. واحد لا يعدل، يعني لا يوجد محاكم إسلامية شرع إسلامي، لكنه يحتكم إلى شرائع الكفر راضيا مستحسنا لها مباركا لها مزينا لها، هذا كذلك يكفر، وهذا من يتحكمون إلى الطاغوت. كذلك من يتحاكم إلى الطاغوت في أمور تضاهي شرع الله وتضاد حكم الله، بمعنى هو لا يطالب بحقه، لا يقف عند حدود المطالب بحقه، بل يطالب بإنزال عقوبات هي غير شرعية. مثلا واحد سرق له سيارة، فهو لا يكتفي بأن تشترد له سيارته، بل يطالب المحكمة بأن يعتقلوه سنة أو سنتين أو إلى آخره، هذا حكم غير شرعي، كيف تطالب به؟ كيف تحرص عليه؟ فهذا أيضا لا يجوز. هذا هو الوصف المذموم شرعا، وهذا الذي ينطبق عليه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لكن صاحبنا هنا يقول أنه وقع في ظلم، سرقت له سيارة، سرق له شيء، ذهب إلى الشرطة استرد مظلمته، ما في حرج، ما في حرج في حال غياب ما في دولة الإسلام الحكم بما أنزل الله كذا. لا نستطيع أن نقول لمليار مسلم أو أكثر من مليار مسلم اسكتوا على مظالمكم، لا تستردوا مظالمكم، لكن نقول له استرد مظالمك، استرد حقوقك وفق الشروط التي ذكرناها لكم آنفا يا أخوانا، معي أنتم؟ فتسترد الحق لا حرج. واحد سرق لك مبلغ، أنا أريد مبلغي، لا أطالب بشيء آخر، تريد أن تسجنه؟ لا أنا لا أسجنه ولا شيء، لأن هذه عقوبة غير شرعية لا أطالب بها. أنا المهم أريد حقي أن يعود إلي فقط، شكرا مع السلامة. بس ما في حرج، ما في حرج. لا نستطيع أن نقول للناس اسكتوا على مظالمكم ولا تطالبوا بها لأن هذا شرطة وهذا جهة غير مسلمة، لا لا نستطيع أن نقول لهم، والشرع لا يقول لهم ذلك. الصحابة إنهم من هاجر إلى النجاشي حبشة ووقفوا أمام النجاشي وكان كافرا ينتصف لأنفسهم ولمظلمتهم عندما هم أن يعيدهم إلى قريش. فالمرء عندما ينتصف لحقه ينتصف لمظلمته ما في مشكلة، لا حرج إن شاء الله. لكن يمكن أن نقول كذلك أن هذا الحق الذي انتابك أو الذي يعني ضاع منك إن كان زهيدا بإمكانك أن تتحمله يفضل، أقول يفضل يستحسن أن لا تطالب به وحتى لا تضطر للوقوف عند الظالمين، أقول يستحسن. لكن إن كان أمرا يشكل لك حرجا، أمرا كبيرا، أمرا كذا أمرا كذا، فهذا حقك أن تسترد مظلمتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله دون عرضه دون مظلمته دون دينه فهو شهيد. ما توجد الجهة التي تستنصر بها، أنت تكون الحكم حينئذ. تريد حقك، أنا أريد حقي حتى بالقتال، بالقتال أريد حقي. فالإسلام ربى الأمة على العزة يا أخواننا، ربها على ماذا؟ على العزة، لم يربيها على الذل والهوان. وتقول لي أكثر من مليار مسلم الحرام الذي يسرقك اسكت اخنع وما لا، من قتل دون ماله فهو شهيد. لا تسمح لأحد أن الإسلام يحض المسلمين على تحصيل حقوق، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أصابهم البغي هم ينتصرون، لا يسكتون على البغي، لا يسكتون على الظلم. أمة الإسلام أمة عزيزة، أمة كريمة. لهذا أجيب عن سؤالك يا أخانا الكريم. الأخ يقول في حال أمسكنا حرامي هل نذهب به إلى الشرطة أم نقوم بضربه دون الذهاب؟ حقيقة إذا أمسكت الحرامي تأخذ حقك منه، تعظه وتنصحه تدعه، لأنه الشرطة ماذا تفعل له؟ الشرطة لا تحكم فيه بما أنزل الله، لكن إن استطعت أن تقبض عليه تأخذ الأمر الذي سرقه، نفس الوقت تنصحه وتعظه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. قد يكون هذا أنفع له من أن تأخذه لعند الظالمين، يعني يزيدون الطين بلة، يحطوا 5-6 أشهر بالسجن مع الفصاق والأوساط. فهذا الذي أقول به والله تعالى أعلم. يكثر في إخواني الدعاء وينهونه بصيغة إن شاء الله، وأظنه العلم عند الله أنه غير مشروع أو منهي عنه. فإذا شيخ محمد ما دمت أنت تعرف لماذا تسأل غفر الله لك، وأظنه العلم عند الله أنه غير مشروع أو منهي عنه. طيب إذا كنت تعرف لماذا تسأل يا شيخ محمد بارك الله فيك؟ يعني واحد يسأل سؤالا يعني لا يعرفه، أما أنك تعرفه وتسأل هذا ما فخلص ما دمت أنت سألت وأفتيت نفسك نحن لا نفتي، خلص حتى لا نعقب عليك حتى لا تزعل. قل هذا فلان عقب علي وأنا، ما رأيك ندعوك ونسلم عليكم أم نجيب؟ ماذا تريد منا أن نفعل؟ نجيب أم نودع؟ بارك الله فيكم. شوف يا شيخ محمد، كلامك صحيح من وجه وغير صحيح من وجه. يعني المرء عندما يدعو بدعاء له علاقة بالغيب، له علاقة بالخاتمة، له علاقة بالوعد يوم القيامة، فمثل هذا الدعاء لا شك أنه ينبغي أن تقول إن شاء الله. يعني مثلا أسأل الله تعالى أن يختم لك بالإيمان طهور مبارك، لا هذا ما يستحسن، لأنه هنا فيه نوع من الشك بعدم الاستجابة. ادعو الله وأنت مستيقن الإجابة. يعني إذا كان واحد بده يدعي مثلا اللهم اشفيه، لا يقول إن شاء الله، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم فرج عنهم إن شاء الله، هذا لا يقال إن شاء الله. لا، ادعو، وكلمة إن شاء الله في هذه المواضع نعم لا تجوز، لأنه فيه نوع من الشك في الإجابة، وهذا يختلف مع أدب الدعاء. يعني المسلم ينبغي أن يدعو وهو موقن بالإجابة ومحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يجيب الدعاء، فيقول اللهم اشفيني إن شئت. لا، لا يقول هذا، هذا ليس من أدب الدعاء. جزاكم الله خيرا، شكرا على زيارتنا، بارك الله فيكم، وشكر الله حسن إصغائكم وصبركم علينا، ونحن نصارحكم أننا استأنسنا بكم كثيرا باللقاء بكم، يعني يزول الهم والغم، وهذا فضل من الله. الواحد عندما يجالس الإخوان يسمع منهم فيعني يستريح نفسيا حقيقة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.